هاد عليا وحش الرسول داتي فراق فناها هاني بيت درج والضغ قلبي مقواه الكسدا في أرض فاس عالم بها ملاها والروح في طيبه طيب عقلي حارته اضراري حتى طبيب في الدنيا ما دواها يلا تاج المرسلين من فاق بحسن بها لطيور السماء تخيل بالسلكة ومن قراها عينوني جنحانهم نوصل طها ونراها لا بلا شوف يا محمد يا المختار يا شفع الورى عزيزي يا شفع الورى ينبوع الأدب والسرار نسرار ظهرى عزيزي نسرار ظهرى جمالك يا تاج البرار نقول حيرى عزيزي نقول حيرى أعين الرحمة ناسك مولانا علاه فوق السماوات قطبة يا سيف الإله مضرع في حياتي صورتك من جليل شفاه ونفوز طيب المرام قدري يصطاف سماه وعيادي واسمي طيب سروري وزاه وقت نشوفك بالعيال قلبي يصفر بمناه نسعد يا سيد الزيان والروح تصيب مناه وانت متع في جمال حسنك ونشوف بها ونا بحمال سلوك يا محمد يا بار يا بحرات عظيم المعصوم يا سيد من سما عزيزي يا سيد من سما يضحى شملي فيك من الموم لهنا من الضما عزيزي لهنا من الضما من عندك نسير فوق تلب عشاري تبام المكادة الجمال من حاجة عز وجاه في رابغ نحرام كيف عمرنا بينا طام ونلبي ونطوف كيف طافوا عباد الله ونقبر حجر السعاد المراغب ناس توفاق ونزيد بشوقي بير زمزم نروى من ما ما بين الصفا مع المروى روحي مبقى متوزن سامع الدعاء مقصودين وفا لو بنا شوف يا محمد يا بحرص عظيم والفضل يا رسول الله نفوز بنجاح يا سيدي ونفوز بنجاح لا المقام رفيع الدراج بالضي والدجاح يا سيدي بالضي والدجاح نتكنا في الخير بالحاج ويكمل الرجاح يا سيدي ويكمل الرجاح بعد تغيب الشمس عالكون وتغرب في ماء ونسيروا المناء كل واحد فاني بواحد في هات الأيام صايلة وضريفة بحلا وحنا نتسلاو والزهوت ما تكفى والنالو صرار والمراغب عند المنتهى ونقدموا المدين المشرف رسول الله في المدينة كل خير ساد اللي شافها فيها تاج المرسلين سيدي رسول الله حبيب من سرا حبيب من سرا رسول الله شوف المسغرة قد مختار بك عبدك من يدعى رسول الله شوارح دابت من دا رسول الله ومداوي جسمي بعضا رسول الله نظم الحلالي كدا الهادي بلغاه والسلام الجميع البقاه رسول الله وصرف للعز وجاه.